رجل فقير مسلم وجد خاتما ثمينا ضايع، بحث عن صاحب هذا الخاتم وعرف أن فلان رجل كافر هو صاحب هذا الخاتم، أخذ هذا الخاتم وراح إلى الرجل الكافر وقال هذا خاتمك. الكافر قال لا، وهل تعلم قيمة هذا الخاتم؟ قال نعم. يبدو كان رايح سائل كم قيمة هذا الخاتم. قال يبدو من وضعك أنك رجل فقير. قال نعم. قال لماذا لم تأخذ هذا الخاتم وتبيعه وتأمن حياتك ومعيشتك؟ أنا ما كنت أعلم أنت وجدت هذا الخاتم، ليش ما فعلت هذا العمل؟ قال أنا فكرت في هذا الشيء بالضبط، أنه أخذ هذا الخاتم وأبيعه وأنتقل من حالة الفقر إلى حالة الغنى. قال فلم لم تفعل ذلك؟ المسلم قال للكافر احنا نعتقد احنا المسلمين اكو يوم يقال له يوم القيامة، نبيكم يأتي ونبينا يأتي ونحن أمته نأتي وأنتم تأتون، إذا أنت ذهبت إلى نبيك وشكوت له أنه فد واحد من أمة خاتم الأنبياء سرق خاتم لي، هذا الرجل الكافر شكى عند نبيه ونبيكم قال لنبينا خاتم الأنبياء أنه فد واحد من أمتك سرق خاتم لفرد من أمتي، قل له لماذا فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله إذا قيلت له هذه الكلمة يشعر بنوع من الألم. أنا فكرت أن أرد إليك الخاتم في هذه الدنيا قبل أن أكون سببا لألم النبي صلى الله عليه وآله في تلك الدنيا، رددت إليك هذا الخاتم. الحقيقة هذه المعاصي وهذه الذنوب حتى إذا فرضنا أنها لم تسلب إيمان الإنسان ولكن يكفي فيها أنها تسبب غضب الله وتسبب ألم رسول الله صلى الله عليه وآله وتسبب ألم الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمع، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.